كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها. هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ وأوحى للخليقة ربها. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين، نقتطف أزهارا جديدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. في اللقاء السابق كنت بدأت في الحديث السادس من رياض الصالحين، وحديث مع رضي الله عنه، ورأينا في هذا الحديث أن والد مع فأخرج صدقة ووكل في هذه الصدقة رجلا في المسجد يعطيها لمستحقيها، فهذا الرجل الوكيل وجد أن معنا ابن يزيد يستحق الصدقة فأعطاها له، فأنكر، جاء بالصدقة لأبيه وقال ما حدث له، فأنكر عليه ورفع الأمر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أو الأخذ، أقر الأخذ من معنى للصدقة، وأقر أجر يزيد الذي أخرج الصدقة. هذا يعني الحديث رأيناه في الحلقة السابقة، ونحن نطوف حول فوائد من هذا الحديث. فكنا رأينا من هذه الفوائد زينب رضي الله عنها زوج، وزوج تقال لغة للرجل والمرأة، قال للمرأة أيضا زوج فلان، وأيضا يقال زوجة فلان، ورد هذا أيضا. نعم، فزينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما كان عندها حلي، فأرادت أن تخرج هذا الحلي، فابن مسعود قال نحن أولى به، هو وأبناؤه أولى من الغرباء، فأرادت أن ترفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول الحوار، تذكر للنبي عليه الصلاة والسلام الحوار الدائر بينها وبين زوجها. وكما ذكرت قبل ذلك إن كل المسائل كانوا يرفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له وقالت له إن ابن مسعود قال أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود، يعني أقر كلام ابن مسعود رضي الله عنه، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وفي رواية في الصحيحين أيضا من حديثها هي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أجر القرابة لأنها تصل قرابتها، وأجر الصدقة. وتوقفت، هل كانت هذه صدقة مستحبة أم هذه كانت زكاة واجبة، أم كانت زكاة واجبة؟ الحقيقة اختلف أهل العلم. تقول ما الحديث تقول أنه في أنه أحق من تصدقت به عليهم. ابن مسعود أرادت أن تتصدق بشيء، هي صدقة. وابن مسعود رضي الله عنه قال أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فهنا ذكروا صدقة، لكن اختلفوا لأن الصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وتطلق على الصدقة المستحبة. يعني مثلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة، فقد تطلق الصدقة على الزكاة المفروضة وقد تطلق على الصدقة المستحبة بحسب النص وبحسب السياق وبحسب السياق. لذا هنا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال هذه كانت زكاة واجبة وجوازوا للزوجة أن تعطي زوجها منها، ومنهم من قال هذه كانت صدقة مستحبة. هذه كانت صدقة مستحبة، وسنرى أن الأمر في الصدقة أوسع من الأمر في الزكاة. نأتي للزكاة، يعني نرى خلاف أهل العلم، هل يجوز أن تدفع الزوجة الزكاة الواجبة إلى زوجها إن كان من أهل الزكوات، إن كان فقيرا مسكينا غارما، هل يجوز؟ سنرى. ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الفقهاء لعدم الجواز، لعدم الجواز، وقالوا إن المرأة مع زوجها كالرجل مع زوجته، كما أن الرجل يجوز لا يجوز أن يدفع زكاته الواجبة إلى زوجته، فكذلك الزوجة لا يجوز أن تدفع زكاتها الواجبة إلى زوجها. يعني قال قاسوا على الزوج مع زوجته، الزوج لا يجوز أن يدفع الزكاة الواجبة إلى زوجته لأنه يجب أن ينفق عليه، فقاسوا قالوا أيضا الزوجة هكذا. على الطرف الآخر الجمهور الشافعي وصاحب أبي حنيفة، ورواية عن مالك ورواية عن أحمد وسفيان الثوري وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بحديث زينب. قال الشوكاني استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها، أنه يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إن كان من أهل الزكاة، كان فقيرا أو مدينا أو مسكينا، أما إن لم يكن من أهل الزكاة فلا يجوز، فلا يجوز. بإذن أكثر أهل العلم الجمهور على أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبة إلى زوجها إن كان من أهل الزكوات، إن كان من أهل الزكوات، نعم، إن كان من أهل الزكوات. لكن هناك من وضع قيدا، هذا القيد أنه لا يسقط ذلك، لا، هذا القيد ليس هنا، هذا القيد في زكاة، في زكاة الابن على ابنه، على ولده، كما سنرى. إذا أعود إلى مسألة هل يجوز للزوجة أن تخرج أو تعطي الزكاة الواجبة، زكاتها هي عليها زكاة واجبة، إلى زوجها إن كان من أهل الزكاة، الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. يتفرع عن هذا فائدة أخرى أو زهرة أخرى، هل يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة، الجمهور على أن الزكاة للأصول والفروع لا تجوز لوجوب النفقة. الأصول الأب وإن على، الأب والجد إن على، والفروع الابن وإن نزل، يعني ابن وابن الابن، فلا يجوز أن تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، الزكاة الواجبة يبقى الجمهور على ذلك، يعني انا لا يجوز ان اعطي الزكاه لابني ولا يجوز لابني ان يعطي الزكاه لي، الزكاه الواجبه. وهناك من اهل العلم من جوز، هناك من اهل العلم من جوز كشيخ الاسلام ابن تيميه وبعض اهل العلم، قالوا في الحاله التي يعجز فيها الشخص عن النفقه الواجبه، عن النفقه الواجبة، فيجوز له أن يدفع الزكاة في هذه الحال، فيجوز له أن يدفع الزكاة في هذه الحال، يعني هو لا يستطيع أن ينفق من النفقة الواجبة عليه وعجز عن النفقة وليس عنده إلا زكاة، فقالوا يجوز أن ينفق يخرج هذه الزكاة لابنه. لكن هناك من وضع قيدا، ذكر هذا القيد الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط ألا يكون في ذلك إسقاط الواجب عليه، ألا يكون في ذلك إسقاط الواجب عليه. فلو أعطى ابنه الزكاة كي لا يطالبه بالنفقة، يعني هو عنده نفقات عنده مال لا ينفق على ابنه الذي يجب أن ينفق عليه ويعطيه من الزكاة ولا ينفق عليه، لا ينفق عليه، فقال هذا لا يجزئ لأنه أراد بإعطاء الزكاة أن يسقط الواجب عنه، أن يسقط الواجب عنه. أما لو أعطاه ليقضي دينا عليه، دينا على الأقل يكون هذا الدين بغير اتفاق بين الأب والابن، يعني الابن يقترض مع اتفاق مع الأب يقول أنا سأقترض مبلغ كذا ومبلغ كذا على أن تسدد لي هذا من زكاة المال على اتفاق بينهما فلا يجوز، إنما هو لو اقترض ولم يستطع أن يوفي فيجوز هنا أن يعطيه الأب من زكاته ليدفع هذا الدين، ليدفع هذا الدين. ده بالنسبة للزكاة، بالنسبة للزكاة الواجبة الواجبة. نأتي للصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة الأمر فيها أوسع من الزكاة، أوسع من الزكاة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، أفضل من الأجانب. قال أصحابنا الشافعياني ولا فرق في استحباب صدقة التطوع على القريب وفي استحباب صدقة على القريب وتقديمه على الأجنبي بين أن يكون القريب ممن يلزم نفقته أو غيره، يلزم نفقته يعني كالأبناء. قال البغوي دفعها إلى قريب يلزمه نفقته أفضل من دفعها إلى الأجنبي. هذا الكلام في الصدقة المستحبة. الزكاة الواجبة رأيناه، رأينا الكلام عن الزكاة الواجبة، الآن نتكلم عن الصدقة التي ليست بواجبة هي مستحبة. وقل وعموما فإن الصدقة المستحبة الأمر فيها واسع حتى أنها تجوز للأغنياء، وإن كان الفقراء أولى لكن تجوز حتى للأغنياء، وهي بالأقربين أفضل ويبدأ بالأحوج فالأحوج، يبدأ بالأحوج فالأحوج. أنا لا أقول لك إذهب بصدقتك فيضعها في يد غني، وإنما نحن نقوم من ناحية الجواز الأمر واسع في الصدقة، الأمر واسع في الصدقة، فأعطي للأقارب وابدأ بالأحوج فالأحوج. والله أعلم، والله أعلم. دنانير يتصدق بها، هذا في حديث معن أنه فيه أخرج دنانير يتصدق بها، فقيل إن هنا ظاهر ذلك أنها صدقة تطوع صدقة. وأنا بينت يعني قلت لماذا الخلاف في، لأن صدقة تطلق على الزكاة الواجبة وتطلق على الصدقة المستحبة بحسب السياق، بحسب السياق. لك ما نويت يا يزيد للأب، أي لك الثواب يا يزيد لأنك نويت التصدق بها على محتاج، على فقير أو غير محتاج يعني. وابنك هذا محتاج، ابنك هذا محتاج، وإن لم تنويه بالصدقة. وننظر إلى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة. شوف التوكيد، يعني لام التوكيد ونون التوكيد ونون التوكيد، لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج، والرجل يبدو أنه كان يريد أن يخفي الصدقة لأنه يخرج بها ليلا، يخرج بها ليلا. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، هو بالطبع ليعلم أنه سارق، أنه سارق، رجل خرج ليلا معه الصدقة يريد أن يخفيها. فقابل رجلا رأى، يعني غلب على ظني أنه محتاج فأعطاه الصدقة. فأصبحوا يتحدثون، ناس من أين عرفوا، من أين علموا، هل رآه أحدهم أو رآه بعضهم، يتحدثون تصدق الليلة على فلان السارق. فهو لما نقل إليه الكلام فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ثم أراد أن يعوض هذه الصدقة لأنها وقعت في يد غير مستحقها. فقال لا تصدقن بصدقة الليلة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زاني، نعوذ بالله. ورأى امرأة، رأى أن حالها تستحق الصدقة فأعطاها الصدقة. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على فلانة الزانية. نقل إليه الخبر، رغم أن الرجل كما رأينا يخرج ليلا، لكن يبدو أن هناك من يعني يراه. فلما نقل إليه الخبر، هذا يعني الشرح، هذا إضافة من عندي، فقال، ليست في متن الحديث يعني، فقال اللهم لك الحمد على زاني، الحمد لله على زاني، لا تصدقن الليلة بصدقة. للمرة الثالثة يريد أن يعني يضع صدقته في يد مستحقيه. فخرج بصدقته فوضعها في يدي بين في يدي غني، يدي غني. تقول ما هو الغني؟ يعني يظهر من حاله، يعني الزانية قد لا يظهر من حاله، اللص لا يظهر من حاله، لكن غني يظهر من حاله. نعم، لكن هناك أغنياء لا يظهر أثر الغنى عليهم، لا يظهر أثر الغنى عليهم. وقد رأيت بعيني أن رجلا جاء يسألني بعد الصلاة أنه أريد أن يعطي هذا الرجل الذي يصلي في معنا، يعطيه صدقة. فقلت لماذا؟ قال أرى كده حاله كذا وكذا. فقلت هذا الرجل عنده أمارات، عنده أمارات، فهذا كان لا يظهر عليه أثر الغنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على صحابي كان يستثمر ماله في الإبل وغيرها ولا يظهر عليه أثر الغنى، وقال إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد يعني يحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها جاءت للمرة الثالثة في يد من لا يستحقها، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي في المنام، رأى رؤيا في المنام، فقيل له أن صدقتك قد قبلت، وأما السارق فلعله أن يستعف عن سرقته. السارق ممكن يستعف عن السرقة، تأتي في يدي صدقة ويرى الناس يتصدقون ويسرق، قد يستعف عن السرقة يكون سببا لذلك. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناه، من الموج أيضا أن ترى ناس يتصدقون ويتذهب للزنا، أو يكون هو أعطى صدقة كبيرة ربما يجعل هذه المرأة لا تحتاج إلى أن تزني، الله أعلم. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، واضح الوجه عند الغني، يعني يعتبر أن هذا الرجل يخرج ويعطي صدقات بالليل وهو عنده مال، فيعتبر هذا الغني وينفق مما أعطاه الله، كما ذكرت الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الرجل لما عزم على أن يتصدق على مستحق وضعها كما رأينا بيد سارق، حمد الله على أنه لم يقدر يقدر له أن يتصدق على من يستحق هذه الصدقة، وسلم وفوض الأمر لله، فقد بذل ما يستطيع جهده وزله، ورضي بقضاء الله فحمده على تلك الحال، لأنه المحمود على جميع في جميع الأحوال وعلى جميع الحال، لا يحمد على المكروه سواه. أنت لا تحمد الناس على إساءة تصل إليك على مكروه إساءة من وجهة نظرك أو مكروه أيضا من وجهة نظرك، لا يحمد على مكروه سواه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: اللهم لك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد على كل حال. فإذا تحرى على قدر طاقته وعلى قدر إمكانه كما معنا هذا الرجل الذي في الحديث، وظن أن من أعطاه من أهل الزكاة ثم تبين أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة تجزئه، يبقى هو عليه أن يتحرى وأن يسأل، ثم تبين له بعد التحري وبعد السؤال أنه ليس من أهل الزكاة فإن الزكاة تجزئه. والله أعلم. ننتقل إلى الحديث السابع. حديث السابع عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه. نعم، هو جاء باسم سعد بن أبي وقاص لبين قرابة أن نسبه يعني ينتهي إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم، يعني في حديث واحد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث واحد أن هناك عشرة ذكر أسماءهم، يعني أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي إلى آخر. فممن ذكر في هذا الحديث سعد ابن أبي وقاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لغير العشرة بالجنة، لكن في أحاديث أخرى ليست بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة للصحابة ليست مقصورة على هؤلاء العشر، إنما هؤلاء العشرة في حديث واحد، إنما النبي عليه الصلاة والسلام شهد لغير من الصحابة في أحاديث أخرى أنهم من أهل الجنة. قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك إن أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك في امرأتك فما. قال: فقلت: يا رسول الله الصلاة والسلام، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي أصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله عليه الصلاة والسلام أن مات بمكة، حديث متفق عليه. طبعا احنا الخطة بنقرأ الطريقة، يعني بنقرأ الحديث، ولو في روايات فيها زيادات في غير رواية الإمام النووي آتي بهذه الزيادات لو كان فيها فوائد، يعني لو كان فيها فوائد. فالحديث متفق عليه، متفق عليه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في اسمه كما رأينا زهرة، زهرة ابن كلاب، ابن زهرة ابن كلاب. كلاب يحتمل أن يكون جمع كلب، جمع كلب، أو منقولا عن مصدر كالب وهي العداوة، منقولا عن مصدر كالب وهي العداوة. وكلب اسم مصدر، اسم مصدر كالب، اسم مصدر كالب. والعرب أكذا كانوا يسمون يعني أبناءهم بأسماء هكذا، بأسماء هكذا. ومن الطرائف أنه سئل أعرابي: لما تسمون أبناءكم بشر الأسماء نحو كلب وذئب وحمار، وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقال: إنا نسمي أبناءنا لأعدائنا، ونسمي عبيدنا لأنفسنا. نسمي الأبناء أبناءنا لأعدائنا، إذا نسميه أسد، إذا نسميه أسدا، كلبا، ذئبا، هكذا. لكن نسمي العبيد لأنفسنا، فلذا فإننا نستحسن أسماءهم ونستبشر بأسمائهم حتى ينادى بها في البيت طوال النهار والليل. نعم. وكلاب يجتمع فيه نسب والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه، يجتمعون في هذا النسب، يجتمعون في هذا النسب. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 270 حديثا، 270 حديثا. وقيل لما حضرته الوفاة دعا بجبة له قديمة فقال: كفنوني فيها، فإني كنت لقيت المشركين، أو لقيت المشركين فيها يوم بدر، أي في غزوة بدر، وكنت أخبئها لهذا اليوم. يعني كان حارب بهذه الجبة المشركين في غزوة بدر واحتفظ بها حتى يكفن فيها. توفي رضي الله عنه سنة 58 من الهجرة، على خلاف يعني. وسعد بن أبي وقاص من مناقبه أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى، أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى، شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفخر به صلى الله عليه وسلم. فإذا أقبل سعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني امرئ خاله. هذا خالي، هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي وغيره، هذا خالي فليرني امرئ خاله، يعني يفتخر به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان من بني زهرة، من بني زهرة، وأم النبي عليه الصلاة والسلام كانت من بني زهرة، من بني زهرة. هذا خالي فليرني امرئ خاله. أعود لمتن الحديث، متن الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض سعد رضي الله عنه، وسعد هو الراوي للحديث، فقال: جاءني رسول الله عليه الصلاة والسلام يعودني، ذهب لزيارة لزيارته، ذهب لزيارته. قال: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني أصابه وجع كبير ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني من صلبه يعني، لكن كان له عصا يعني من العصبات، لكن هو ليس له من أبناء إلا ابنة، إلا ابنة وحيدة، إلا ابنة وحيدة. فيسأل سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يعني يتصدق بثلثي المال، بثلثي المال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال الشطر النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. وبين له النبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا يعني أنكر عليه أن يتصدق بثلثي ماله أو بنصف ماله، كما سنرى في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتري أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله.